إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي سادس ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. إحنا مبارح سبنا معبد في المركب رايح الأهواز يدور على تلمسته ظبية اللي اشتراها الغني خردباس، وفي المركب غنت جارية واعترض معبد على الإنشاد وغضب صاحب المركب وأمره بالابتعاد، وغنت بعدها جارية سواها خلت أعصاب معبد فلتت من هناها. لا لا، ارموني في البحر أيها الأمير، فهذا خير من نعيق جواري. أما سمعتم هذا اللحن من ظبية وهي في بلادكم؟ ظبية، وما يدريك أنت بظبية؟ إنما تلقى هؤلاء ما ينشدن من فم ظبية. لا والله لا أصدق، إلا أن تكون ظبية قد فقدت رشدها. اسمع مني ما أنشدته الأولى. أيها العائب عندي هواها، أنت تفدي من أراك تعيب. إنما أوهى فؤادي وجسمي حبها، والحب شيء عجيب. أحسنت والله يا رجل، أحسنت. مره يا مولاي فليعد ما غناه. لا والله ولا كرامة، وإني عائد إلى مؤخر السفينة فلن أبرح. هذا والله أحسن الناس غناء، فسله أن يعيده علينا ولو مرة واحدة لعلنا نأخذه عنه. أجل يا مولاي، فإن غناءه إن فاتنا لم نجد مثله أبدا. قد سمعتن سوء رده عليكن، وأنا خائف مثل هذا الرد منه وقد أسلفناه الإساءة، فاصبرن حتى نداريه ونستوضيه. أيها الملاح، إلي بالرجل. الرجل لا يريد أن يبرح مكانه في مؤخر السفينة. إذن أقوم أنا إليه. قل لي بالله، كيف عرفت خبر ظبية؟ هل استمعت إلى هذا اللحن منها؟ هل نزلت بهذه البلاد من قبل؟ قل لي أنت، فإن أجبتني أجبتك. أتعرف أين تقيم ظبية؟ في جوار ربها. أماتت؟ وحربا، إنما قدمت من الحجاز وقصدت الأهواز إليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن تكون أنت لها؟ إني معلمها. أي معلمها؟ إنها إنما تلقت غناءها على معلم فرد، هو معبد بن وهب مغني المدينة. فأنا والله معبد. يا سيدي وحبيبي، أأنت معبد؟ إني والله كتمت نفسك طول هذا اليوم، وأنت سيدي ومن أتمنى على الله أن ألقاه. فمن أنت؟ خردباز صاحب ظبية. يا غلمان، يا جواد، يا بحار، إلي بالثياب، إلي بالطيب، إلي بالذهب، إلي بالطعام والشراب. أه آدي صور من حياة معبد عالم الأعلام في عالم الأنغام اللي ما جدتش الدنيا بمثله على مر الدهور والأعوام. وعاش معبد لحد التمانين وصوته راح وترعش، ولو غنى يضحك السمعين، وناس في آخر أيامه شافوه بيحاول الغنى، وكل ما يخون صوته يبكي حزين، وكان يشاور على حلقه ويقول: هذا هو معبد، فلما ذهب هذا ذهب كل شيء. يا ترى فاكرين ولا نسيين يا سادة يا مستمعين؟ فاكرين أول لحن اتقابلنا عليه ولا إيه؟ فاكرين لما إسحاق الموصلي غنى لهارون الرشيد في الحضرة الشريفة لحن من ألحان معبد وشعر أبو قطيفة؟ القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيروني. أهو كل اللي فات من كلام وحواديت وأنغام يا سادة يا كرام كان سببه اللحن ده، سمعناه وفهمنا معناه وسرحنا في تاريخ اللي ألفه واللي غناه. دلوقتي قبل ما ننتقل للحن تاني من كتاب الأغاني، أفكركم كمان باللي قلناه زمان، إن هارون الرشيد كان مكلف أرباب الطرب يجمعوا له أجمل ألحان العرب ويختاروا منها مية تكون هي عمدة الألحان الدائرة على كل لسان في ذاك الزمان. أهو كل لحن من الألحان المية المختارة المتنقية حيكون عليه مدار كلامنا بإذن رب البري. يرجع مرجوعنا من جديد لمجلس هارون الرشيد. أعز الله مولانا أمير المؤمنين، ببابكم ابن جامع والموصلي وابنه إسحاق. أين أخونا إبراهيم؟ إنه لا يحب أن يحضر مجلس هؤلاء القوم من أهل الغناء. بل وأنافسهم في صنعتهم يا أمير المؤمنين، جعلت فداءك. أإنك هنا يا إبراهيم؟ وأختك علية يا أمير المؤمنين تستأذنك في الجلوس خلف الستر والاستماع إلى القوم. رحم الله أبانا المهدي، لكم ضربك وحبسك لتقلع عن ممارسة الغناء والمدارسة فيه. هو كيف أقلع عن الغناء وهو روح روحي وسر نفسي؟ ليتك وقفت به عند نفسك. هل قدر المهدي أنك ستصنع بأختنا عليا ما صنعت بنفسك؟ حذاري حذاري يا إبراهيم من أن تجهرا بالغناء في غير بيتكما ولغير أهلكما، فإني لو علمت أن أمركما شاع بين الناس لأوذينكما. أوصني ولا تهددني، جعلت فداءك. هل لا أذنت لعلية أن تأخذ مجلسها؟ أذنت لها. أيها الحاجب أدخل القوم. السلام عليكم. وعليكم مثل تحياتكم. اجلسوا حيث علمتم مجالسكم. هل علمت يا ابن جامع ما أنشدني إسحاق بن إبراهيم ليلة أمس؟ القصر فالنخل فالجماء بينهما. بأبي وأمي يا أمير المؤمنين، إنما أنشدك إسحاق لهو أشهر ألحان معبد. فلما تأخر عني الموصلي فيه؟ ترى ألم تسمع به قبل ولدك يا أبا إسحاق؟ العمر الحق. إذا لي أقول عنه. قل يا ابن جامع. إنما أراد أبو إسحاق أن يمهد لابنه حتى يجلسه بين يديك أعزك الله وأبقاك، فادخر اللحن ورتب الأمر، ثم ادعى عند أمير المؤمنين أن ولده عثر على درة الغواص، ويعلم الله أن ذلك اللحن أشيع على لسان المغنين من قلنا وقالت. ولكننا وجدنا إسحاق على قدم في غنائه يا ابن جامع. وحق من جعلك للناس إماما إنه لخير من أبيه. تكلم يا أبا إسحاق. الحمد لله أن سر أمير المؤمنين بتطاول ابن جامع على خادمه وصنيعة معروفه. ولكنه جبر كسرك يا إبراهيم بما شهده لإسحاق من الحذق. دعنا من هذا. هل انتخبتم شيئا من الألحان بعد لحن معبد ذلك الذي أسمع؟ أجل، انتخبنا لحنا لابن سريج لا ينازع فيه منازع. لمن الشعر؟ لعمر بن أبي ربيعة، ذلك الشاعر الفاسق الذي كان يتتبع النساء في موسم الحج وهن محرمات فيتغزل فيهن. أجل، حفظك الله وأبقاك، إنه هو. ولكن ابن سريج انتخب من شعر عمر ما ليس غزلا في النساء المحرمات، بل انتخب أبياتا يصف بها الشاعر جواده الذي أجهده في الجري ليبلغ به غايته، فأحس كأن الجواد يوشك أن يتكلم شاكيا من فرط ما يجد من التعب. أسمعني الشعر يا إسحاق. تشكى الجواد الجري لما جهدته، وأوشك لو يستطيع أن يتكلم، يقول لنا إن تبلغ اليوم غاية فقد هان عندي أن أكل وأسأما، لذلك أدني دون خيلي مكانه وأوصي به ألا يهانا ويكرما. ما دام يصف جوادا يجري فما أحسب اللحن إلا نشيطا ناهضا حيا سريع الحركة. فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، إنه لكذلك، وإلا فهو ليس جوادا يجري بل حمار مكسور. أسمعني اللحن يا ابن جامع. تشكى الجواد الجري لما جهدته، وأوشك لو يستطيع أن يتكلم، يقول لنا إن تبلغ اليوم غاية فقد هان عندي أن أكل وأسأم، لذلك أدني دون خيلي مكانه وأوصي به ألا يهان ويكرم. أهذا اللحن الثاني المختار؟ يا سادتي الأخيار من الشموس والأقمار، الشعر للشاعر الفريد اللي كان في بابه وحيد عمر ابن أبي ربيعة، واللحن لابن سريج اللي كان من أعلام الطليعة في صناعة الغنى والألحان البديعة. هنتكلم عن الشاعر في البداية، وطبعا حكاية هتجيب حكاية لحد ما نوفي تاريخه للنهاية. وافتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.